يكن خيرا لكم. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد أي تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي يرجع ملكه وخلقه وجميع ما فيها عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه وهو وكيل على كل شيء، فكيف يكون له منهم صاحبة وولد كما قال في الآية الأخرى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد الآية. وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولكن الغلاة من هذه الأمة مع الأسف لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحاكوا النصارى في أقاويلهم، وما زاد النصارى على أن قالوا إن الله سبحانه وتعالى قد ظهر في صورة عيسى بن مريم وكسوته، فهو بشر جهة وإله من جهة أخرى، يعني يحكي كلام النصارى. يقول وقد قال بعض غلاة المسلمين مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفننوا فيه، فقال بعضهم لقد كان الله في ذهاب وإياب في كل قرن حتى ظهر في صورة عربي أخيرا وملك العالم، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنى تصريح البرهانية بذلك في كتابهم تبرئة الذمة. وقال بعضهم إن القضاء قد أركب على ناقة واحدة ضعينتين إحداهما سلم الحدوث وأخراهما ليلى القدم، وما لم يكتب قلم القضاء في لوح العالم الإمكان الوجود لم يتعين مورد للإطلاق المطلق، وقد تطرق أو قد تطرف بعض من لا يخشون الله فنسبوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعموا أنه قال أنا أحمد بلا ميم، صلى الله عليه وسلم، انظر الوضع والكذب، أنا أحمد بلا ميم يعني أنا أحد. قال وقد زوروا عبارة عربية طويلة جمعوا فيها خرافات كثيرة وسموها بخطبة الاستحار وعزوها إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سبحانك هذا بهتان عظيم، خبر الله الكذابين وفضحهم. وكما أن النصارى يزعمون أن المسيح عليه السلام يملك الدنيا والآخرة فيدبر الأمر كما يشاء، فمن آمن به وتضرع إليه لم يحتج إلى شيء من العبودية والعبادة وما ضره ذنب ولا فرق له بين حلال وحرام، فيكون لله كسائبة حبلها على غاربها، ويخلص عيسى بن مريم في الآخرة بشفاعته عن النار وعن العذاب. ومثل هذا يعتقد بعض الجهلة المسلمين في النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزلوا فاعتقدوا في أئمة أهل البيت وأولياء الأمة بل وفي المشايخ مثل هذا الاعتقاد أن الله لنا ولهم الهداية. يعني يقول الأمر لم يقتصر فقط على تأليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، بل سعى هؤلاء حتى زعموا ذلك أيضا لآل البيت ثم للأولياء والمشايخ. ولذلك هم وأصل هذا أصلا عقيدة الحلول الاتحاد، فهم يقولون أن نور الله النور الإلهي النور الذاتي انتقل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل البيت ثم من آل البيت إلى الأولياء والمشايخ، فهم يرون أن هؤلاء المشايخ هم جزء من الله والعياذ بالله، وأن الله تعالى آتاهم قدراته، بل والعياذ بالله عند بعضهم الله جل وعلا يأتمر بأمرهم ويصرح مشايخهم بذلك. أقرأ عليكم بعض ما يذكره بعض المتصوفة في هذا الباب، وإنما أقصد الصوفة الذين انحرفوا عن التوحيد إلى الشرك والعياذ بالله، وإن هناك من تصوف لكن وقع في بعض البدع ولم يبلغ به الحد إلى أن يشرك بالله جل وعلا، لكن نتكلم عن الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى. يقول البرعي في قصيدته أهل الطريقة صفحة 130 لا وصل للمتوجهين لربهم إلا بشيخ عارف ومعلم سلم لقومك ثم كن عبدا لهم واخشاهم دوما كخشية بيغمي، كما تخاف من الأسد تخاف من هؤلاء الأولياء والمشايخ وتكون عبدا لهم. طبعا إيه طبعا إيش سيعطونه بعد ذلك؟ يعطون نفس عقيدة النصارى، أعطي ما شئت وأعصي ما شئت ورفع عنك التكاليف، يكفي أنك تعرف الشيخ، مجرد معرفتك للشيخ هذا كافي في مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ورفع الدرجات في الدنيا والآخرة. وانظر ماذا يقول في قصيدته لمدح عثمان المرغني، يقول: والشيخ واسطة المريد لربه. المريد هذا الحوار الذي يحب الشيخ، هذا الشيخ واسطة له عند الله جل وعلا، لا يستطيع أحد أن يعذبه طالما أنه يعرف الشيخ، ولا يستطيع أحد أن يحاسبه أصلا طالما أنه من مريدي الشيخ. نفس معتقد النصارى تماما والعياذ بالله، ولهذا ذمهم الأئمة من أهل الاعتدال في التصوف كسالم عبد الله التستري وعبد القادر الجيلاني والجريد، كل هؤلاء ذموا هؤلاء بل كفروهم. وعندي ورقة فيها مقابلة بين المتصوفة المتقدمين والمتأخرين، تجد بولا شاسعا بين أولئك الذين نسب إليهم أصل التصوف والذين امتحنوا نحلة الشرك بالله جل وعلا باسم التصوف. ليس بالإسلام تصوف أصلا، بل هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة التي عاش عليها ومات عليها عليه الصلاة والسلام، وعاش عليها أصحابه وماتوا عليها ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ابن البرعي لما يتحدث فيه عن الأولياء والصالحين وأنه يوحى إليهم في قصيدته أهل الطريقة صفحة 138، يقول: أهل الطريق على الصراط الأقوم ساروا بإسلام ودين قيم، سمعوا من المولى كلاما يا له من حكمة نسجت بقول محكم، ورووا حديثا صح عن مختارهم من غير واسطة البخاري ومسلم. حدثني قد عن ربي يوحى إليه، نسأل الله العافية والسلام. كما قال أيضا البراني: قال وأشياخي إشاراتي بدوا من خارج الحجب، يعني إشارات تأتيه من أعلى فيتلقاها الأشياخ ويبلغونها الناس والعياذ بالله، وهي إشارات الشيطان الرجيم. أيضا يقول محمد عثمان المرغني الختم في النور البراق البراق والبراق كل ماشي، علم لا ينفع وجهل لا يضر. قال: الكون كله وكل الملك أجمعه أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والطور دك وخر موسى منصعقا لما رأى النور إجلالا لرفعتنا، وأيوب لما نادى عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوته. يعني صار هو الذي نجى إبراهيم عليه السلام، وهو الذي نجى أيوب، وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لرفعتنا. يعني موسى ما خر لله جل وعلا لما رأى الجبل قد تدكدك وخر موسى صعقا، لا، لنور المرغني، نسأل الله العافية والسلام. يقول محمد عبد البرهاني، يقول: جبريل إسراف ميكال إجراء، هم جنودي في التصريف، هم جنودي في التصريف، هم تحت إمرتي، تطاوعني الأملاك في الجود والكرى، وكل ذوات الكاف ترهب صولتي، وإن علوم الله في اللوح كلها وإن علوم الله في اللوح كلها أطالعها من قاب قوس الحظيرة، وأجود على أم لترحم طفلها، ورحمة من في الكون من بعد رحمة. أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. ما ترك لله جل وعلا شيئا، بل هو فوق الله. لهذا الاعتبار الآن هو فوق الله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. أيضا في الاتحاد والحلول، يقول أحد مريدي الحسن المرغني: شيء لله، شيء لله، شيء لله، شيء لله يا حسن يا مجيب المحن، شيء لله يا حسن يا أستاذ الزمن، أنت ذا ذاته، يعني أنت الله، صلى الله عليه وسلم، أنت ذا ذاته يا حسن، أنت نظراته يا حسن. اللهم أبي أيها الأبيات. يقول: قال بعض الحلولية واصفا حاله بعد أن هام في حب فراغ وكاتب الله لكن هذا كذاب أشر، يقول: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحين حللنا بدنا، فإن أبصرتني أبصرته وإن أبصرته أبصرتنا. نفس عقيدة الحلول والاتحاد التي يدين بها المشركون من قبل. انظر ماذا يقول أحدهم في مدح الشيخ أحمد الطيب بن البشير، وأن كل عبد من مريدي هذا الشيء هذا كاف في دخول الجنة ورفع الدرجات التفقية. انظر ماذا يقول: إذا اتصلت كف المريد بكفه على بيعة الرد على بيعة الرضوان في الحال يجذب، يصبح مجذوب، مجذوب الشيخ. قال: وينظر في أم الكتاب ويهتدي برؤيته من كان للمال ينهب، ومن زاره لله ثم أحبه بصدق له تاج الولاية يهب. جرد أن يحب صار وليا فقط. يموت على حسن الختام مكرما سعيدا، وذو الإنكار في الحال يعطب. ها نحن ننكر. يقول: وقد تفل المختار فيه تفلة فنال بها علما عن الغير يحجب، ولم يحتجب عنه الرسول لأنه بلا ذاته من كمل القوم أقرب، ولم ألم تر أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسب، كإحيائه ميتا وكالبنت بعد أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. يعني يقول: انظر شواهد هذه الكرامات أنه يحيي الموتى وأنه يقلب الأنثى إلى ذكر. يقول: ومن قال هذا قبر أحمد أولا فصاحبه في القبر ليس يعذب. يعني خلاص إذا دخل إنسان في القبر وقال أنا من مريدي أحمد انتهى الموضوع، خلاص منكر ونكير يذهب، خلاص ما في سؤال ولا في حساب ولا في مرزبة ولا في شيء من هذا مطلقا. الله المستعان. يقول: كراماتهم في الكون قد شاع ذكرها فصدق بها، ويل لباغ يكذب. ويل الذي يكذب بهؤلاء، ويقول: ويل لكل أفاك أثيم. يقول: حملت ذنوبا كالجبال وإنني أتيت إليهم خائفا أترقب، ومرغت خدي بالأعتاب تذللا إذ الباب مفتوح لمن يكن مذنب. تعال إلى عتبة الشيخ لكن كن خائفا وجلا معظما للشيخ وهو ميت في قبره، ومرر خدك على عتبة فإن الباب مفتوح لكل مذنب. أي شخص إذا يتوب يأتي بس يمرر خده على عتبة الشيخ يتوب الله عليه. وهذه كما تقدم قبل قليل فعل النصارى في التعميد للأطفال فقط، وإذا كبر يعتقد ذلك، فإذا أذنب يأتي يوم الأحد أو كذا إلى الكنيسة فيعمد، وانتهى الموضوع على هذا الأساس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخرج أبو داود عن مطرد بن عبد الله بن الشقيق قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد هو الله. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا لكم أو بعض قولكم ولا يجترئنكم الشيطان. هذا الحديث أيضا أخرجه أحمد والنسائي والبخاري في الأدب المفرد، وله ألفاظ جاء عند أبي داود: ولا يستجرينكم الشيطان، وجاء عند غيره: ولا يستجرنكم الشيطان. قال: ربما قال: ولا يستهوينكم، ولا يستجرنه الشيطان أو الشياطين. هذه كلها ألفاظ، وهذا الحديث إسناده جيد، وهو دال على سد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الشرك ودفع لكل إيهام باب التوحيد ومنعه من الغلو، لأنه ذريعة إلى الوقوع في الشرك والعياذ بالله. وسيأتي التفصيل في كلمة السيد في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاقتصاد والتوسط وتحري الدقة في مدح من يعتقد فيه الفضل، وأن لا يتخطى في ذلك حدود البشرية فيلحقه بالله، وأن لا يكون المادح كفرس جموح لا يمسكه فارس ولا يضبطه زمام، فيسيء بذلك الأدب مع الله ويتورط فيما لا يحمد عقباه. في صحيح مسلم من حديث مجاهد عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحكي عليه التراب. خير هذا الموقف، قام هذا عنده قصيدة لعله ما نام عشرات الليالي لينظمها، ثم جاء أمام الأمير وبدأ ينشد: أنت كذا وأنت كذا. فقام المقداد رضي الله عنه وجثى على ركبتيه وأخذ يحكي التراب في وجه هذا الكذاب، وهو يحكي التراب يقول ايش؟ يقول: وقال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحذي في وجوه المداحين التراب، فما اكثر التراب اليوم وما اكثر المداحين وما اقل الحافين. قال المؤلف: وليعلم ان السيد، اي كلمه السيد هذه، له معنيان، فقد يراد به السيد الذي يملك الامر بالاطلاع ولا يخضع لأحد فيفعل ما يشاء شأن الملوك في الدنيا، وهذا يختص بالله تعالى، فلا سيد بهذا المعنى إلا الله. هذا أمر مجمع عليه عند أهل الإسلام، لكن هؤلاء الذين صيروا أنفسهم آلهة يأبون ذلك. اسمع ماذا يقول بعضهم، يقول في مدح الشيخ إسماعيل بن عبد الله الولي: إن ناب خطب في البلاد نزيل فقل يا ولي الله إسماعيل، يناديك في أي مكان، فالغيث يخجل من نوال يمينه والبحر معرف به والنيل. وقال في قصيدة العارفون بالله: ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسؤولا على الناس ستركم، أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهت عطشانا وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم، وأن عيال الله والأمر أمركم، إذا شئتم شاء الإله، وإنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم، صلاة وتسليم من الله دائما على المصطفى ما لاح في الكون نوركم، وآل وأصحاب كرام وتابع متى قيل لم يكن على الأرض غيركم. لاحظ يقول: إذا شئتم شاء الإله، مشيئته مقدمة على مشيئة لا عندها ولا والعياذ بالله، وجعلوهم عيال عليهم، وجعلوهم الحصون، وهم أصحاب النعم، ومسبول على الناس سترهم، نسأل الله العافية والسلام. وانظر غلو البرعي في ديوانه رياض الجنة، يقول في قصيدة مهبط الوحي: إليك رسول الله أشكو مصائبا إليك رسول الله أشكو مصائبا يضيق لها صدر الحليم المصابر، فأنت رجائي في الخطوب وعمدتي، وأنت ملاذي يوم تبلى السرائر، وأنت لنا غوث وعون وملجأ وركن ومفتاح لعين البصائر. كل صفة لله جل وعلا نسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأوليائه. يقول في قصيدة نبت رحال عزمي: أغثني يا رسول الله إني مريض الجسم ذو قلب سقيم، وقل لا تخش مهما عشت ضيما أو ضيما ما هو قل لا تخش مهما عشت ضيما ولا هضما أيا عبد الرحيم. فرغ من باقي الأولياء وبدأ بنفسه الآن أيضا استغاث هو وينادى. يقول في قصيدة مدح الشيخ عبد القادر الجيلي البغدادي، يقول: ونظرته قد أصلحت ألف مدمن، نظرة واحدة فقط نظر إلى ألف مدمن كلهم تابوا إلى الله وتابوا، يعني نظرته فوق نظرة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه وقع بعض أصحابه لشرب الخمر ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم وقام عليهم الحد، يعني نظرة محمد صلى الله عليه وسلم ما تاب فيها هؤلاء، بل كان يؤتى به كل مرة يشرب ويجلد يشرب ويجلد، نظرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما نفعت، لكن نظرة هذا الشيخ عبد القادر ألف مدمن تاب بها. يقول: نظرته قد أصلحت ألف مدمن، وذلك فضل الله والله ذو فضله. طيب تفضل عليه ولا تفضل على رسوله؟ الله المستعان. قال: يضيف لمن هو في ينادي كطرفة، فاتك الطرف وباتا، وأسرع منها خذه بسورة النمل. فلما رآه قال الذي عنده علم من الكتاب: أسرع أسرع من طرف العين. الأول قال قبل أن أصد إليك طرفك، قبل أن تقول من قال هذا قبل أن أصد إليك طرفك، وقال قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ولما رآه مستقرا عنده الآية قال: وعند ظهور الحال يخطو على الهوى، بالمكاشفات عندما يظهر تلقاه ماشي في الهوى أو على سطح الماء يراه الخواص فقط والعارفون من الشياطين. يقول: وعند ظهور الحال يخطو على الهوى ويظهر شيئا ليس يدرك بالعقل، يظهر بشكل كذا العقل ما يدركه، ما عارف يبرد الشيخ الشنيع يعني. يقول: بأكفان من قد مات إن كتب اسمه يكون له سترا من النار والهول. كفاية كف الكفن حوار الشيخ عبد القادر، خلاص ما في عذاب ما في نار، جنة مباشرة. قال: وكل ولي عنقه تحت رجله بأمر رسول الله يا لها من رجل، ونحن نقول يا له من دجل. صيامه في حين الرضاع فقد كفى، ومجهوده في الشيب في كثرة الغسل، وما نزلت يوما عليه ذبابة لزهد الدنيا والصدق في القول والفعل. يا أخي اسمهم ضبان، يعني اسمهم ضبان كده في الضبان فيها. قال: ينوب عن المختار في حضرة العلا ويحكم بالإحسان والحق والعدل، أتى بانكسار ثم ذل لربه عليه قميص وهو يمشي بلا نعل، ودى دأبوه 25 داخلا إليه بباب الانكسار مع الذل، ودق قبول العز والمجد باسمه لدى العالم العلوي والعالم السفلي. طبول تقف في السماء وفي الأرض له، والطبول ما ذكر في القرآن إلا وعيد الكافرين، فإذا نقر بالناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يقول: إلهي أغث عبد الرحيم بمن به يكون صلاح النفس والأهل والنفس. فقال في مدح الشيخ محمد بن كريم السماني المدني: وبنظرة للألف أصلح باله من كامل يسمو على الدبران، يكفيك أن مريده حقا ولو عند الممات يفوز بالرضوان، وولاية الكبرى وحسن خواتم والأمر يوم الحشر والميزان. فقط هذا وليه لو هذا الخصال يسمو ويفوز بالرضوان عند الممات، وله ولاية كبرى وحسن خاتمة وله أمن يوم الحشر وله أمن عند سير الصحف عند الميزان. ولهذا لا تعجب عندما تجد آلاف مؤلفة يتبعونهم بسبب الجهل بدين الله وبدين محمد صلى الله عليه وسلم، يقرؤون مثل هذه الأبيات وهذا الغلو وهذا التعظيم ويلقنونه منذ الصغر كما تفعل النصارى مع صبيانهم وصغارهم، فينسى على هذا ويعتقد أن فعلا هذا الشيخ يفعل كذا وكذا وكذا. قال المؤلف: وقد يراد به احد افراد الرعية يمتاز عن سائر الافراد بان امر الحاكم يتوجه اليه اولا ثم يبلغ الاخرين عن طريقه كرئيس قبيلة او عمدة قرية او مرزبان. وبهذا المعنى كل نبي سيد سيد، كل نبي سيد في امته، وكل امام مقدم على اتباعه، وكل مجتهد قائد لمن يقتدي به، وكل شيخ او استاذ له الرئاسة في الأتباع والتلاميذ لأنهم يقومون بامتثال أوامر الله تعالى في نفوسهم ثم يعلمونها من دونهم، وهكذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد العالمين ومنزلته عند الله فوق كل منزلة. يشير إلى حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. قال في تحفة الأحوذ المبارك فوري قوله: أنا سيد ولد آدم، قاله إخبارا عما أكرمه الله تعالى من الفضل والسؤدد، وتحدثا بنعمة الله تعالى عنده، وإعلاما منه لأمتي ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه. ولهذا أتبعه بقوله: ولا فخر، أي إن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة، إن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة من الله لم أنلها من قبل نفسي ولا بلغتها بقوتي، فليس لي أن أفتخر بها. قاله الجزل. قال: وقال النووي فيه وجهان، أحدهما قاله امتثالا لأمر الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وثانيهما أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه في توقيره كما أمرهم الله تعالى به. انتهى. قال المؤلف رحمه الله: وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس امتثالا لأوامر الله تعالى، والخلق كلهم عيال عليه في الاهتداء إلى الله ومعرفته، أي محتاجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: فهم يقول: والخلق كلهم عيال عليه في الاهتداء إلى الله ومعرفة أحكامه ومراضيه. وبهذا المعنى يصح أن نسميه بسيد العالمين، بل يجب هذا الاعتقاد. أما بالمعنى الأول وهو السيطرة على العالم، يعني السيادة بمعنى السيطرة على العالم والتصرف المطلق الإرادة كما يتصرف الملوك القاهرون، فلا يصح ولا يجوز، فإنه لا يتصرف في أضعف مخلوق تصرف السيد في ملكه والملك في ملكه فضلا عن جسام الأمور وكبار المخلوقات. فهذه حاجة الأولياء يا إخوان. الأولياء ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بماذا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله تبارك وتعالى بين في القرآن أن للرحمن أولياء وأن للشيطان أيضا أولياء. أولياء الرحمن لهم مواصفات، منها ما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالناظر حتى أحبه. الحديث هذا الحديث يفيد بأن هؤلاء الأولياء علماء يعلمون شرع الله جل وعلا، ولهذا يبدأ بالفرائض قبل النوافل، وفي النوافل يجتهد فيها لعلمه بأنها تقربه إلى الله تبارك وتعالى. فهم علماء بالفرائض وعلماء بالنوافل، ولهذا يفعلون كل شيء في مقامه وفي مكانه. الله تبارك وتعالى قال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هؤلاء هذه ولاية الشيطان والعياذ بالله. إذن تعريف الولي في دين الله جل وعلا هو العبد المتقي لله عز وجل المتابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير، الذي يعتقد كاعتقاد محمد صلى الله عليه وسلم ويدين كدين محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يكن كذلك فلا ولا كرامة. قال مؤلف: النهي عن تعظيم صور الصالحين. الصور كما تقدم معنا من قبل كانت أصل الشرك في الأرض، أو أحد أسباب الشرك الرئيسية. المؤلف يقول: النهي عن تعظيم صور الصالحين. لماذا؟ لأنها تفضي بالعبد إلى الإشراك. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل. قال: فعرفت في وجهي الكراهة. قالت: قلت يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسول الله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قالت: قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هذا الحديث يفيدنا أن القرآن الذي قطعته عائشة رضي الله عنها قطعت التصاوير التي فيه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه النمرقة والصورة عليها كاملة غضب عليه الصلاة والسلام، مع أنه في الحديث الأول قطع ذلك القرآن وجعلته وسائل، أليس كذلك؟ فدل على أن قطعت الصور، لأن البعض يقول: إذا كانت ممتهنة فلا حرج. نقول: إذا جمعت بين الخبرين تعلم يقين أن عائشة قطعت الصور ثم اتخذتها وسائل سوقا. واضح؟ بدليل أنها لما هنا أتت بالنمرقة وعليها الصورة كاملة واعتذرت بأنها جعلتها للنبي صلى الله عليه وسلم ليجلس عليها يتوسدها، غضب عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يهين الصور كما يزعم يقول فعليه أن يقطعها، ثم بعد ذلك شأنه بأن شاء ألقاها وإن شاء اتخذها وسائل. قال المؤلف: وقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله بعض الجهال من تعظيم الصور للأنبياء أو الأئمة أو الأولياء أو المشايخ ويحفظون عندهم يتبركوا بها ضلال محض وإغراق في الشرك، والنبي والملائكة منه براء، بل يجب على كل وعلى المسلم أن يبعدها عن البيت ويعتقد نجاستها فينال بذلك رضا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتدخل الملائكة هذا البيت وتحل البركة بدخولها. أخرج البيهقي عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي أو قتل أحد والديه، والمصورون، وعالم لا ينتفع بعلمه أو لا ينتفع بعلمه. أقول: وإلى يومنا هذا ما زال الناس الذين يتبعون من يقدسونهم ويعظمونهم يعلقون هذه الصور، ولهذا تلاحظ في محافلهم وأعيادهم فيما يسمونه بالحوليات أو النوبات أو نحو ذلك يأتون بصورة الشيخ، ولا أن تجد صور الشيوخ في كل مكان مبثوثة للأسف الشديد. وهذا هو أصل دين الشيطان الذي أغرى به قوم نوح من قبل فعبدوا الطواغيت، نسأل الله العافية والسلام. يقول: وبذلك تعرف شناعة عمل التصوير، فإن فاعله قد قرن في هذا الحديث بقاتل نبي، فإذا هو أقبع وأشقى من يزيد وشمر، أو من يزيد وشمر الذي تولى كبر قتل حسين بن علي، يعني أشد وأمس وأعظم. ولم يكن نبيا من الأنبياء، إنما كان سبط الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. فالتصاوير محرمة جملة وتفصيلة بكل أنواعها، فقد أجمع أهل اللغة بلا خلاف بينهم أن الصورة هي الشكل، فما كان شكلا فهو صورة، فإن كان الشكل من ذوات الأرواح فحرام، سواء فوتوغرافي، فيديو، بس مباشر غير ذلك كله سواء، رسم نحو كل ما كان شكلا فهو صورة، فإن كان ذوات الأرواح فهو محرم، وأشده ما كان أكثر مباهاة لخلق الله تبارك وتعالى، وعلم التصوير أكثر من مباهاة. بعضهم يحتج بحديث سورده للفائدة وهو ما أخرجه أبو داود قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها كالصفة تكون بين يدي البيت وقيل شبيه بالرف والطاف، يعني هذا إدراج للبيان. قال وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعب فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى في وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان؟ قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه. هذا الخبر منكر، هذا الخبر منكر. وأذكر أظهر وجهين في نكارة هذا الخبر. أولا أن مدار هذا الحديث على يحيى بن أيوب وهو الغاطقي المعروف به الغاطقي، قال عنه أبو حاتم لا يحتج به، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أحمد بن حنبل سيء الحفظ، وقال السادي صدوق يهم كان أحمد يقول يحيى بن أيوب يخطئ خطأ كثيرا، وذكر عن عقيل الضعفاء، وقال إسماعيل لا يحتج به، وقال الدارقطني في بعض حديثه اضطراب. هذا ما يتعلق بيحيى ابن أيوب الغافل. العلة الثانية وهي أشد وأعظم مخالفة هذا الحديث لما في الصحيحين، واللفظ لمسلم من حديث عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته. وباح الطرق تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه على هذه الصورة التي رآها عليه الصلاة والسلام. فهذا الخبر أولا المتقدم هذا مع أنه منكر هو أيضا يعارض ما ثبت عن عائشة نفسها رضي الله عنها. قال المؤلف رحمه الله تعالى تأذي النبي صلى الله عليه وسلم بالغلو في شخصه والزيادة على ما وصفه الله به، يعني يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ومن ظن أنه يمدح النبي فظن أنه يسعد النبي بذلك فقد جهل ولم يقف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أخرج رزيع عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أريد أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلنيها الله تعالى أنا محمد ابن عبد الله ورسوله، هذا قد تقدم معنا. قال ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسر أن يبالغ فيه الناس ويطروه شأن الأمراء والملوك الذين يحبون المبالغة والتملق، فإنهم لا شأن لهم بدين هؤلاء الندماء والشعراء واعتقادهم، فلا عليهم إذا فسدت عقيدتهم أو باءوا بالإثم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان مربيا أطوفا على أمته، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، وكانت عنايته مصروفة إلى إصلاح عقيدتهم وتقويم دينهم. وقد جرت العادة أن المحبين يبالغون في مدح من يحبونهم ويسرفون في ذلك لينالوا رضاهم ويدخلوا السرور عليهم. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته من أشد الأمم حبا لنبيه وامتنانا له ومعرفة لفضله، وقد خاف أن تبالغ أمته في مدحه بدافع هذا الحب فتتخطى الحدود وتسيء الأدب مع الله أحيانا فيخلف بذلك دينها وتهلك وتعادي النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه. بذلك صرح بأنه لا يرضى المبالغة والغلو، وأن اسمه ما سماه به أهله وناداه به ربه ليست له من أسماء الله كالخالق والرازق شيء، وأنه ولد كما ولد كما يولد سائر الناس، وأنه ولد كما يولد سائر الناس من أب وأم، وحسبه فخرا أن يكون عبدا لله، ولكنه يمتاز عن سائر عباد الله بعلم أحكام الله ومرضاته، والناس عنها في جهل وغفلة لا سبيل لهم إليها إلا عن طريقه، فليرجعوا إليه ويلوذوا به في تعلم دين الله وفي معرفة أحكامه وشرائعه. ونسأل هؤلاء الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم عمن أخذتم هذا الدين؟ إذا رجعتم الكتاب العزيز تجدونه يبين بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا حظ له من الإلهية ولو شيء يسير، والآيات كانوا متكاملة، وكذلك السنة. إذن عمن أخذوا دينهم؟ أخذوا دينهم عن الجهلاء الذين أخذوه عن الشياطين، نسأل الله العافية والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في كل شيء في كل أحواله، فلا يكفي إنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك كذا وكذا لشأن كذا وكذا، نقول أبدا، كل ما كان من دين الله بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان فيه تقى فهو إمام الناس فيه، وكل ما كان فيه خشية فهو أول الناس سابقا إليه عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية تبين هذا المقام. الخبر أصله في الصحيحين، لكن أذكر هذا الطريق للبخاري من طريق مسلم عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وأقوام تنزهوا فيه، يعني كأنهم لا يريدون فعله، يعتقدون أن فيه غضاضة أو منقصة أو نحو ذلك، أو أنه خلاف الأولى، أو أنه خلاف التقى والخشية. تقول: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ونهى أمته عن غلو، فقال عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي وابن ماجه بسند جيد من طريق زياد بن حصين عن أبي العالية قال: قال ابن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، يعني في الحج، والعقبة المقصود هنا العقبة الكبرى، الجمرة الكبرى، غداة العقبة وهو على راحلته: هاتي القط لي. فلقطت له حصيات هن حصى الخز، يعني حصى صغير يقولون ما بين حبة الفول وحبة البندق أو والحمص، فلما وضعتهن في يدي قال بأمثال هؤلاء: فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. نختم الحديث عن هذه الرسالة ببعض أحكام القبور الواردة في الإسلام لكي يبين ما هو حكم الإسلام في القبور وماذا فعل المشركون مع القبور. المشركون عظموا القبور وعظموا الأضرحة وطافوا حولها ونذروا لها وعكفوا عليها وجلسوا وبنوا واعتقدوا فيها كذا وكذا وكذا. ننظر ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القبور. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لاحظ أيضا فيها إيش؟ تصاوير. ما زال أفراد هذه الأمة يتابعون اليهود والنصارى، ولهذا أكبر أمة استعملت التصاوير أمة اليهود والنصارى، والمسلمون اليوم يستعملون التصاويل في الدعوة إلى الله للأسف الشديد، كمثل دين اليهود والنصارى والعياذ بالله، يروجون لدينهم بالتصاوير، ومن أفراد هذه الأمة يروج للدين أيضا بالتصاوير. فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، أي جعلوه محل العبادة، مسجد أي جعلوا محل للعبادة، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لاحظ، تقول شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وتأمل في المنتسبين للنبي صلى الله عليه وسلم الآن ممن يزعمون محبته ويمدحونه، إذا مات فيهم العبد الصالح سموه وليا وشيخا وجعلوا طريقة وبنوا على قبره قبة تكون مكان للعبادات، ذبح ونذر وطواف وتمرغ وتبرك وإلى غير ذلك صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول أولئك شراء الخلق عند الله يوم القيامة. في الصحيحين أيضا أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نزل به المرض مرض الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك، لاحظ آخر كلماته أو من آخر كلماته عليه الصلاة والسلام، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. لاحظ حمت عليهم اللعنة بذلك، وهؤلاء يزعمون التوحيد والانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم وتحقق فيهم لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في البخاري معلقا قال ولما مات الحسن بن الحسن ابن علي رضي الله عنهم ضربت امرأة القبة على قبره سنة. طبعا القبة المقصودة ايش؟ خيمة، ضربت خيمة على القبر ثم رفع بعد سنة رفعت الخيمة. قال فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر بل يئسوا فانقلبوا. لاحظ هذا الأثر سوق البخاري لكي يشنع على من يعكف على القبر حزنا فقط، يعني هي حزينة على هذا الميت حزن تأتي وتبتعد من القبر وكذا، فكيف بالذي يأتي ويعبد صاحب القبر والعياذ بالله؟ نسأل الله العافية والسلام. في مسلم من حديث جندب أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، أنبيائهم وإيش؟ وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أين هؤلاء عن هذا الحديث؟ أين هؤلاء عن هذا الحديث الصحاح الواضح البين الجلية؟ لكن أصلا ما يعرفون البخاري ولا مسلم ولا يقفون عليها، بل شيوخ المحجرون عليهم ويحرمون عليهم النظر في هذه الكتب أصلا. وفي مسلم من حديث واثلة عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. الجلوس على القبور قيل العلة فيه أي جلوس الإحداث، يعني يقضي الإنسان حاجته، أما مطلق الجلوس فقد أجازه بعض أهل العلم ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعني إذا كان إنسان ماشي في المقبرة فتعب فجلس على القبر عند ابن عمر لا حرج عليه في ذلك. وخالفه آخرون فقالوا كرامة الميت واحترامه يقتضي بأن لا يجلس عليه، والأحاديث أظهر في ذلك، والقول بعدم الجلوس أولى وأحوط. قوله ولا تصلوا إليها، وهم الآن ليس فقط يصلون إليها، الآن يصلون لها، الآن يصلون لأصحاب القبور والعياذ بالله. في مسلم الحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلد إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وفي مسلم من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه. طيب أين هؤلاء عن هذا الحديث الآن؟ تجد قباه تبنى وسياجات توضع ورفع كثير للقبر، وكل هذا محرم وكل من ذرائع الشرك الأكبر والعياذ بالله. القبر لا يرفع شبر بحال من الأحوال، وبعضهم يأتي بعلامات كبيرة ويضعها يقول هذه علامة. والأسف الشديد سمعت بعض المعاصرين يجوز لهم ذلك ويحتج بحديث منكر. أذكر لكم الحديث، أخرج أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا سعيد بن سالم حا وحدثنا يحيى بن فضل السجستاني قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل معناه عن كثير بن زيد المدني عن مطلب قال لما مات عثمان بن مضعون خرج بجنازته فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه قال كثير قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. هذا الحديث الذي احتج به بعض المعاصرين الأسد الشيخ وهذا حديث منكر. كثير بن زيد قال عنه أبو زرعة صدوق فيه لين وقال أبو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه وقال النسائي ضعيف وقال أبو جعفر الطبري وكثير بن زيد عندهم ممن لا يحتج بنقله وقال عبد الله بن شعيب وأبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين ليس بذات قال أبو بكر وقال أولا ليس بشيء وقال يعقوب ابن شيبة ليس بذاك الساقط يعني وإلى الضعف ما هو وهذا معنى قوله صدوق فيه مين والمطلب ابن عبد الله بن حنطب قال عنه أبو حاتم في المراكيب عن أبيه لم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حصين ولم يدرك أحدا من الصحابة إلا سهل بن سعد ومن في طبقته وعثمان بن مضعون متقدم الآن يروي الرواية عن من عثمان بن مضعون يحكي قصة عثمان بن مضعون وهذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإن مطلب عن هذه الرواية هذه علة أخرى في الحديث أن هذه الرواية مرسلة أصلا إضافة إلى ضعف كثير بن زيد فيه إرسال مطلب أيضا وقال أبو حاتم روايته عن ابن عباس بن عمر مرسلة قال ولا ندري سمع منهما أم لا لا يذكر الخبر قال وروى الأوزاعي المطلب قال حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه وقال أيضا حدثني أبو سليمان عبد الرحمن قال أبو حاتم فتعجبت منه يعني كيف يقول ولم يسمي أحد الصحابة وقال أبو زرعة حديث عن أبي بكر وسعد مرسل فهو يروي المراسيل وهو قد اشتهر بإرسال الأخبار هذا خبر ضعيف لا يحل الاحتجاج به في الفضائل فضلا عن يحتج به في أحكام الجنائز قال المؤلف اللهم فصل وسلم ألف صلاة وألف تسليم على هذا النبي الرحيم الكريم واجزي عنا على جهاده في تعليم الدين وإخراج الناس من الظلمات إلى النور أفضل ما تجزي نبيا عن أمته وكافئه على ذلك أحسن مكافأة فأنت تقدر على ذلك ولا يبلغه علمنا ولا يستوفيه شكرنا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وبهذا تمت هذه الرسالة بحمد الله جل وعلا وأختم الحديث فيها ببعض أو ببيان بعض المبهمات التي ذكرت في هذا الكتاب لتمام الفائدة تقدم معنا ذكر الشيخ سدو قال صاحب أو مختصر رد الإشراف قال شخصية خيالية لا وجود لها وغالب من يعتقد فيها ويذبح لها لقضاء الحوائج وأداء النذور النساء يعني غالب من يشهده ويأتيه هم النساء أيضا مر معنا من قبل نعم يقول أيضا مرة معنا بخش أليس كذلك كثير قال بير بخش ومدار بخش وسالار بخش مدار بخش أحد المؤلهين بأرض الهند ينسبون إليه من الوقائع الغريبة ما يأباه العقل والنقل وإليه نسب شهر من شهور السنة في التقويم المنتشر عند العامة وأهل القرى في الهند ودخل اسمه في الأمثال السائرة عند عوام الناس وهو مؤسس الطريقة المدارية التي انحرفت عن الهدى ودخل فيها شيء كثير من الخرافات والرياضات البهلوانية، وكانت وفاته في عاشر جماد الأولى سنة 844 للهجرة. سالار بخش يقول: هو سالار مسعود الغازي من أشهر الأعلام في الهند، نسجت حوله أساطير كثيرة، مات سنة 588 للهجرة، ودفن في مدينة بهران في الولاية الشمالية من الهند. في الهند قال في نزهة الخواطر: بنى على قبر ملوك الهند عمارة سامية البناء، والناس يفيدون إليها من بلاده شاسعة، ويزعمون أنه كان عزبا شابا لم يتزوج، فيزوجونه كل سنة ويحتفلون بعرسه وينذرون له أعلاما فينصبونها على قبره. الله المستعان. يقول: ومعنى بخش الهبة والرزق، يعني فلان هبة فلان ورزقه، وعلي هو علي بن أبي طالب، وحسين هو حسين بن علي، وبير معناه الشيخ. مرة سمعنا أيضا كلمة إيش بير، قال وبير معناه الشيخ، وغلام معناه عبد، ومحيي الدين المراد بها الشيخ عبد القادر الجيلاني المشهور، ومعين الدين هو الشيخ معين الدين الجشتي الأجميري، مؤسس الطريقة الجشتية في الهند. وهذه الأسماء كلها غير شرعية، وتنم عن عقيدة ضالة في القدرة والهبة والرزق، منسوبة إلى الصالحين لا إلى رب العالمين. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من قتل نبي البخاري أصلا، لكن الزيادات هذه ما تبعد من الكلام فيها، لكن للقدر أشد الناس على عند الله يوم القيامة من قتل نبينا وقتله نبي البخاري. Thank you.